بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه المسلمين، قال الإمام رحمه الله: وقوله ويطاف عليهم بيانئة من فضة وأكواب كانت قواريرا. يقول تعالى ذكره: ويطاف على هؤلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرابة هي من فضة كانت قواريرا، فجعلها فضة وهي في صفاء القوارير، فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يقول: آنية من فضة، وصفاؤها وتهيئها كصفاء القوارير. وساق بإسناده عن مجاهد من فضة قال: فيها رقة القوارير في صفاء الفضة. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: قوارير من فضة، قال: صفاء القوارير وهي من فضة. وساق بإسناده عن قتادة قوله: ويطاف عليهم بآنية من فضة، أي صفاء القوارير في بياض الفضة. وقوله وأكواب، يقول: ويطاف مع الأواني بجرار ضخام فيها الشراب، وكل جرة ضخمة لا عروة لها فهي كوب. وساق بإسناده عن مجاهد وأكواب قال: ليس لها آذان. وساق بإسناده عن سفيان بهذا الإسناد عن مجاهد فقال: الأكواب الأقداح. وقوله كانت قواريرا، يقول: كانت هذه الأواني والأكواب قوارير، فحولها الله فضة. وقيل: إنما قيل ويطاف عليهم بآنية من فضة ليدل بذلك على أن أرض الجنة فضة، لأن كل آنية تتخذ فإنما تتخذ من تربة الأرض التي فيها، فدل جل ثناؤه بوصفه الآنية متى يطاف بها على أهل الجنة. عندي التي يطاف بها، التي يطاف بها، أنت عندك متى؟ متى؟ لا، عندي التي يطاف بها. صلى الله عليك. فدل جل ثناؤه بوصف الآنية التي يطاف بها على أهل الجنة أنها من فضة، ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة فضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوله سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. كما تلاحظون، الطبري رحمه الله تعالى لما جاء على التفسير الجملي ذكر أن هؤلاء الأبرار الذين سبق ذكرهم يطاف عليهم بآنية من الأواني، قال: التي يشربون فيها شرابهم. قال: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، وقال: هي من فضة كانت قوارير فجعلها فضة، يعني كأنه الآن القارورة عندنا كما معلوم الزجاجة، القارورة بمعنى الزجاجة التي تشف عما بداخلها، فوجعلها في صفاء القوارير وبياض الفضة، يعني بياض الفضة وصافية صفاء الزجاج. قبل أن ندخل في تحليل ما ذكره عن السلف، قوله ويطاف عليهم، هنا كما هو معلوم الفعل مبني لماذا؟ نعم، لما لم يسمى فاعله، ليسمى المبني المجهول. هذا الذي يسمى المبني المجهول، طبعا بعض العلماء له اعتراض على هذه التسمية لسبب ليس هذا محله، لكن كما تلاحظون لم يذكر الفعل، يعني من الفاعل، والفاعل سيأتي ذكره أو أتى ذكره في أكثر من موطن، أن الذي يطوف عليهم كما سيأتي ولدان مخلدون، وهذا فيه إشارة إلى الخدمة، يعني لما يقال يطاف عليهم إشارة إلى ماذا؟ إلى الخدمة، في أنه قد وقع عليهم الطواف في الخدمة. الطواف قد يكون الاستدارة على شيء، وقد يكون المرور بين شيئين، يعني الاستدارة على شيء مثل الطواف حول الكعبة، والمرور بين شيئين مثل السعي، يسمى أيضا طواف، يعني بين المروة والصفا، فهذا طواف وهذا طواف، فيحتمل أن يكون من هذا النوع ومن ذاك. فإذا هذا من النعيم الذي يحصل لأهل الجنة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعده لهم من الجنة، وأنهم متكئين فيها، وأن ذللت قطوف وتذليلا، أضاف إلى ذلك هذه الخدمة التي تحصل من الغلمان لهم. الآنية، لما قال آنية من فضة، الأكواب هي جزء من ماذا؟ من الآنية، يعني الأكواب جزء من الآنية، فإذا يكون ذكر الأكواب من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، يعني من ذكر الخاص بعد ذكر العام. وقوله كانت قواريرا، أي هذه الأكواب وهذه الآنية من فضة، وكما قال السلف، لأن كل كلام السلف كما تلاحظون أنها آنية من فضة، وصفاؤها صفاء القوارير كما أخبر الله، والمراد بالقوارير إيش؟ الزجاج. وهذا كما تلاحظون واضح من كلام السلف. الأكواب كما ذكر قال الأواني بجرار ضخام فيها الشراب، وكل جرة ضخمة لا عروة لها فهي كوب. يعني إذن الكوب هو ما يكون فيه الشراب، لكن فيه شرط أن لا يكون إيش له، لا يكون له خرطوم. يعني ذكرها اللغة أنه الذي لا يكون له عروة ولا خرطوم يسمى كوب. الإبريق سيكون له ماذا؟ خرطوم. الإبريق يكون له خرطوم. قال مجاهد ليس لها آذان، يريد اللي هو إيش؟ الممسك. لكن في الرواية الأخرى قال الأكواب الأقدح، مع أن القدح في خلاف بينه وبين الكوب، يعني في خلاف بينه وبين الكوب، ولهذا اختلفوا في تعريف القدح، وجعل بعضهم أن الكوب نوع من أنواع الأقداح، فالأقداح تشمل الصغير والكبير عند بعضهم، يعني تشمل الصغير والكبير، الذي ليس له عروة ولا أذان يسمى قدح عندهم. فالكوب يكون جزء من ماذا؟ من القدح. فإذا كان كذا فهو يكون من باب تعريف الجزء بالكل، يعني أو الأقل بالأكثر. يعني الآن الكوب هو نوع واحد، والأقداح متنوعة، فكل كوب قدح وليس كل قدح كوب. ماشية؟ تنظر الحجم، نعم نظروا إلى الحجم. يعني بعض العلماء قالوا القدح يطلق على ما صغر وكبر فيدخل فيه الكوب بنفس الشرط المذكور. طبعا هناك طبعا تعريفات أخرى أو خلافات أخرى، هذه الخلافات يعني يمكن أن تجمع، ومن باب الفائدة لو جمع ما يتعلق بأواني الجنة، يعني الأواني التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الجنة، والفروق اللغوية التي ذكرها أهل اللغة وذكرها أهل التفسير. ولا شك أن كلام أهل التفسير مقدم هنا، خصوصا إذا كان المفسر من الصحابة، لأن هذه الأواني هم أعرف بها من أهل اللغة لأنهم يحكون لغتهم. ولهذا قال بصحاف، فالصحفة ما هي، الكوب ما هو، الكأس ما هو، كل هذا موجود في التفسير وفي اللغة، يمكن أيضا أن يجمع على حسب الخلافات الواردة. قوله كانت قوارير، هنا ذكر كما قال أن الأواني والأكواب قوارير، يعني حولها الله سبحانه وتعالى فضة، يعني كأن أصلها زجاج تحول إلى فضة. من اللطائف التي ذكرها وهي لطيفة يعني جدا، يعني موغلة في اللطف، لما ذكر أن تربة الأرض ماذا؟ فضة. لأنه المعهود الآن، المعهود من إخراج الزجاج، يعني من أين يخرج الزجاج؟ من الأرض. أنه من تراب الأرض. فلما وصف هذه الأكواب وهذه الآنية بأنها قوارير، فكأنهم أخذوا من هذا الوصف أن إشارة إلى أن تربة إيش؟ الأرض من فضة. وهذا استنباط مليح جدا، وله ما يسنده يعني من السنة، يعني هذا الاستنباط مليح. عندنا الآن فقط لفظة قوارير. لو قلت لكم ما هو أصل اللفظة، وهذا كما قلت لكم دائما أنه مهم جدا لنعرف من أين اشتق اللفظ، لأنه أحيانا قد يخفى علينا ولا ننتبه أو لا يعني نتأمل وصف هذا اللفظ. قوارير من أين اشتق؟ يعني ما هو أصل المادة؟ قرة؟ يعني قرة، وهو القرة إيش؟ القرة اللي هو لا اللي هو من الاستقرار أقرب، من الاستقرار أقرب. يقول الطاهر بن عاشور وسميت قارورة اشتقاقا من القرار، وهو المكث في المكان، وهذا وزن غريب، هذا وزن غريب، لو نحن أردنا أن نربط بين القارورة وبين القرار، هل هناك علاقة، أي علاقة ومناسبة بين القارورة والقرار؟ ما الذي يستقر؟ السائل، نعم السائل يستقر فيها، فإذا هناك مناسبة. ولهذا يعني من لطائف لغة العرب هو وجود المناسبات، وجود المناسبات بين اللفظ وبين ما تستخدم له، يعني إذا كانت آنية، يعني بين اللفظ وبين معناه، يعني في مناسبات دقيقة جدا. أحيانا قد تدق مثل هذه، لو أنا الآن جريت إحصائية سريعة قبل أن أذكر لكم كلام الطار بن عاشور، من منا تأمل هذه اللفظة واجتهد فيما يعرف ما هو أصلها، ثم أيضا من فكر، من منا يمكن أن يصل إلى أن هذه مأخوذة من هذه المادة، لمادة قرة واستقر والقرار، وسميت قارورة من هذا المعنى، وأنه وزن غريب، وأن العلاقة هي كون هذا الماء أو غيره يستقر في هذه القارورة فسميت قارورة، هذا يعتبر من اللطائف. نعم أحسن الله عليك. واختلفت القراء في قراءة قوله قواريرا وسلاسلا، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة غير حمزة سلاسلا وقواريرا بإثبات الألف والتنوين، وكذلك هي في مصاحفهم، وكان حمزة يسقط الألفات من ذلك كله ولا يجري شيئا منه، وكان أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قوارير ولا يثبتها في الثانية، وكل ذلك عندنا صواب، غير أن الذي ذكرت عن أبي عمرو أعجبهما إلي، وذلك أن الأول من القوارير رأس الآية، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رؤوس آيات السورة أعجب إلي، إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها. نعم، هنا الآن نحن أمام مسألة أرى أنها مهم جدا نلتفت إليها، وهي متعلقة الآن بالرسم، يعني الرسم وعلاقته بالقراءة. الإمام الآن قال أعجب، يعني أعجبهما إلي أو أعجبها إلي، يعني قراءة اللي هو اختيار من؟ أبي عمرو. أبو عمرو اختار الآن في الأولى الإثبات وفي الثانية ماذا؟ عدم الإثبات، بناء على أن الأولى رأس آية والثانية ليست برأس آية. طبعا هذه مرتبطة الآن بعلم الرسم وأيضا بعلم عد الآي ثم بالقراءة. وتعلمون يعني من باب الفائدة أنه أحيانا هذه العلوم مرتبط بعضها ببعض، لكن السؤال الذي يرد الآن ما هو الأصل؟ هل الأصل الرسم أو القراءة؟ هل الأصل الرسم أو القراءة؟ الأصل القراءة. ولهذا لاحظ هو قال فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة غير حمزة، مع أنه في مصاحفهم الآن يذكر قال سلاسلا وقواريرا بإثبات الألف والتنوين، وكذلك هي في مصاحفهم، يعني في مصاحف أهل الكوفة ماذا؟ توجد الألف، وكان حمزة يسقط الألفات من ذلك كله. إذن الرسم عند حمزة إيش؟ بالإثبات، والقراءة بإيش؟ بالإسقاط. واضح الآن من خلال كلام الطبري، الرسم الآن عنده بالإثبات، فإذا حمزة في هذا الموطن يمكن نقول لم يتبع الرسم، يعني بناء على المعلومة التي أمامنا الآن. فإذا الآن الأصل عند حمزة الرسم أو القراءة؟ قراءة. القراءة مقدمة على الرسم. أيضا الطبري لما أيضا رجح، هو رجح بناء على ماذا؟ على الرسم ولا على القراءة؟ ترجيح الطبري الآن، غير أن الذي ذكرت عن أبي عمرو أعجبهما إلي، وذلك أن الأول من القوارير رأس آية، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رؤوس الآيات آيات سورة أعجب إلي، إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها. قراءة. يا ناس مرتبط بعض ببعض، ومعتبر الرسم ولا ما اعتبر الرسم هنا؟ إلا في اعتبار للرسم، لأنه الآن هو يقول أن الأول من القوارير رأس آية، فمثبت فيه إيش؟ أثبت فيه الألف لتتوافق مع رؤوس الآية، والثانية لم، لأن ليست رأس آية لا يقرأها بماذا؟ لم يقرأها. الآن أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قواريرة ولا يثبتها في الثانية حتى في الرسم عنده، يعني في أحد الروايات عنه أنه لا يثبت الثانية، وهي مرتبطة طبعا بالمصحف، المصحف البصري، يعني مرتبطة بمصحف أهل البصرة. لاحظوا الآن سنقرأ عبارة للطاهر بن عاشور مهمة جدا في هذا الباب، لما تكلم عن القراءات قال وكتبوا في المصحف قوارير قوارير بألف في آخر كلتا الكلمتين التي هي علامة تنوين. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قوارير الأول والثاني منونين، وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله كافورة إلى قول تقديرة، وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيره. وهؤلاء وقفوا عليهما بالألف مثل أخواتهما، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى سلاسل وأغلالا. وقرأ ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب قواريرا الأول بالتنوين ووقفوا عليه بالألف، وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع الكسائي. وقرأ قوارير الثانية بغير تنوين على الأصل ولم تراع المزاوجة ووقف عليه بالسكون، يعني قوارير. ثم قال وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف، فلعل الذين كتبوا المصاحف لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. طيب، هذا الآن عبارة الطاهر بن عاشور. والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف. إذن الآن أيهما المقدم في حال ما عبر عنه الطاهر رحمه الله تعالى بالمناكدة؟ القراءة. طيب، نرجع إلى إمام من أئمة الرسم لنستبين منه أيضا ما يتعلق بهذه الألف اللي هي في قول قوارير. هذا الإمام تلميذ الداني، الإمام أبو داود سليمان بن نجاح، توفي سنة 496، وهو من تلاميذ الداني. له كتاب اسمه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، وقد حظي هذا الكتاب بدراسة وتحقيق بارع للغاية للأستاذ المحقق أستاذ الدكتور محقق أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، وهو علم من أعلام هذا العصر فيما يتعلق بالرسم والضبط، ومن أحمد بن أحمد شرشال، وهو الآن يعني ولله الحمد والمنة موجود في مكة، يعني جاء هذه السنة في جامعة أم القرى، ولذا أنصحوا من ذهب إلى مكة أن يستفيد منه في هذا العلم. أيضا حظي هذا الكتاب بأن أخرجه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بإخراج بديع بالألوان. هذا الكتاب من باب النصيحة لله ولرسوله أن يقع في مكتبة كل واحد له علاقة بالقرآن، يعني سواء من علماء اللغة والنحو أو حتى من المفسرين أو من لهم علاقة بالقرآن من قريب أو بعيد، أو من يريد أن يعرف ما يتعلق بالمصحف المدينة النبوية المطبوع اليوم عندنا، أن يعرف علل الرسم والضبط، سيجد كثير منها في هذا الكتاب. طبعا الضبط له مجال آخر، لكن أحيانا قد يشير إليها، لكن بالذات علل الرسم وكيف كتبوا وما هي مواطن الاختلاف والاتفاق بين المصاحف العثمانية الستة على الصحيح أنها ستة. هذا كتاب مهم للغاية ونفيس، ودائما الكتاب الذي يعجبني يعني بالمرة أقول علي غرمه إن لم يعجب الشخص أو رأى أنه لا يستفيد منه، لأن سعره زهيد ب45 ريال. نعم، طبعا في المجمع، أما إذا خرج من المجمع يباع بفوق 100. اسمه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، 5 مجلدات، المجلد الأول دراسة والمجلدات الأربعة الباقية الكتاب. لهجاء التنزيل أبو داود سليمان بن نجاح. وادعو الله أن يخرج الأصل، لأن هذا مختصر، الكتاب الأصل أوسع وفيه من علوم القرآن الشيء الكثير. هذه مقدمة من باب الاستطراد. نرجع الآن إلى ما قاله الإمام أبو داود. قال ثم قوله تعالى قوارير من فضة إلى قوله وملكا كبيرا، رأس 20 آية، وفي هذا الخمس من الهجاء قوارير، وكذلك الذي قبله كتبوها في مصاحف المدينة والكوفة بالألف. شوف، في مصاحف المدينة والكوفة بالألف. وقرأنا كذلك مع التنوين فيهما معا لنافع وأبي بكر والكسائي وصلا ووقفا. نافع مدني، أبو بكر كوفي والكسائي كوفي، وصلا ووقفا بالألف عوضا من التنوين. وكتبوا في مصاحف البصرة الأولى بالألف والثانية بغير ألف. وقرأنا لابن كثير الأولى بالإجراء ووقفنا بألف عوضا من التنوين، والثاني بغير إجراء ووقفنا بغير ألف. وقرأنا للباقين وهم ابن عامر وأبو عمرو وحفص وحمزة بغير تنوين فيهما معا. وعنهم في الوقف اختلاف، فوقفنا لحمزة عليهما بغير ألف، ووقفنا لهشام عليهما معا بالألف صلة للفتحة، وقفنا للباقين أيضا وهم أبو عمرو وحفص وبن ذكوان على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف. فحصل من هذا الاختلاف أن من لم ينونهما وقف على الأول بالألف إلا حمزة، وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاما، وسائر ما فيه مذكور إلى آخر كلام. طبعا انتقل إلى كلام آخر. هذا الآن الكلام الذي ذكره الآن الإمام وهو مختص بهذا الفن، ذكر مذاهب القراء وما وقع من الرسم. هذا الآن إذا قرأناه، طبعا ليس مجالنا أن نشرح هذا لكن يمكن يكون بعض اتضح، أريد لما قرأناه قصدت من ذلك، هل يؤثر الآن هذا الخلاف الذي ذكره الإمام أبو داود فيما يتعلق بكتابة قواريرا، هل يؤثر على معنى الآية؟ لا يؤثر على معنى الآية لا من قريب ولا من بعيد. يعني قوارير سواء كانت بالإجراء أو غير الإجراء معناها واحد، يعني معناهما معنى واحد. فإذا هذا أيضا يعزز عندنا هذه الفكرة، وهي أن القراءة هي إيش؟ هي الأصل. القراءة هي الأصل، لأنه نحتاج إلى أن نتأمل أيضا سلاسل لأن فيها كلام مثل الكلام عن ما ذكره في قوارير، لكن لعلنا إن كان حصل قرأناه، يعني إن كان في وقت قرأناه، وإلا ندعه لوقت آخر، لأنه نفس ما في قوارير قيل في ماذا؟ في سلاسل. والذي يريد من كل هذا الكلام أن نصل إلى أمر مهم جدا، وإننا حينما نقرأ في هذا العلم اللي هو علم التفسير أو علم القراءة أو ما يتعلق بعلم الرسم وغيره، يجب أن نعرف أولا العلاقات بين هذه العلوم، يعني علاقات بين هذه العلوم. هذا مثال من أمثلة العلاقات بين هذه العلوم ومدى التأثر والتأثير. المسألة المهمة الأخرى وهي أن نعلم يقينا، أن نعلم يقينا أن الأصل عند جميع القراء هو ماذا؟ هو الرواية. الأصل عند جميع القراء هو إيش؟ الرواية. والقراءة عندهم ليست بالتشهي، وأيضا ليست إيش؟ بالقياس. القراءة عندهم ليست بالتشهي ولا بالقياس، وأيضا ليست منطلقة من الرسم كما يحاول أن يضلل، إما عن جهل أو عن علم الله أعلم، يعني يضلل بعض من يعني من تعرض ل يعني لناقد رسم المصحف، خصوصا المستشرقون، فإنهم تكلموا عن هذا الموضوع بقمة الجهل، لكن لا ندري هل هم يعلمون فيكتمون العلم ويلبسون، أو هم تكلموا بفعل عن جهل ظنا منهم أن قراء الأمصار يقرؤون من خلال المرسوم، وسبق أن طرحتها معكم، لكن هذا مثال من الأمثلة التي تنبه فيها رحمك الله، تنبه فيها على أن القراء كانوا ينطلقون من ماذا؟ من المقروء، وهذه لابد أن تستقر في أذهاننا، القراء ينطلقون من المقروء وليس من المرسوم، والمرسوم هو لضبط المقروء، لكن فيما بعد يعني هذا بداية، ولكن فيما بعد صار للمرسوم دور في انضباط القراءة وفي انضباط ماذا؟ القراءة. لكن من الذي يعرف هذا؟ من الذي يستطيع أن يوصل لنا هذا؟ هو مثل صاحب هذا الكتاب المتخصص فيما يتعلق برسم القرآن، مثل الإمام أبي داود سليمان بن نجاح وغيره طبعا من علماء المسلمين تخصصوا في هذا الباب. فهذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها ونتأملها، لأنه يقع فيها لبس كثير، يقع فيها لبس كثير. ولعله مجال الرسم سبق أننا طبعا أخذنا لما تكلمنا في أنواع علوم القرآن جاءنا ما يتعلق بالرسم، وأشرت لكم بعض المسائل المتعلقة بهذا. نعم صلى الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، يقول تعالى ذكره قوارير في صفاء الصفاء من فضة الفضة من البياض، وساق بإسناده قول الحسن في قوله كانت قوارير قوارير من فضة قال صفاء القوارير في بياض الفضة، وساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله قوارير من فضة قال بياض الفضة في صفاء القوارير، وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله كانت قوارير قوارير من فضة قال كان ترابها من فضة. هذه أيضا إشارة إلى اللي هو ذكره قبل، يعني من استنبط أن الأصل يعني أصل هذه القوارير من التراب. نعم حسن الله عليك. وقوله قوارير من فضة قال صفاء الزجاج في بياض الفضة، وساق بإسناده عن قتادة في قوله قوارير من فضة قال لو احتاج أهل الباطل أن يعملوا إناء من فضة يرى ما فيه من خلفه كما يرى ما في القوارير ما قدروا عليه، لا كما يرى ما في باطن القوارب. يقول سقطت من صاد وميم وتاذنين وتذراث. أحسن الله لك. كما يرى ما في باطن القوارير ما قدروا عليه. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة قوارير من فضة قال هي من فضة وصفاؤها صفاء القوارير في بياض الفضة. عندي وصفاؤها صفاء القوارير وبياض الفضة. أحسن الله إليك. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوارير من فضة قال على صفاء القوارير وبياض الفضة. نعم. بس عندنا تعليق بس موجز لكلام قتادة. طبعا قوله لو احتاج أهل الباطل أن يعملوا إناء من فضة يرى ما فيه من خلفه كما يرى ما في باطن القوارير ما قدروا عليه. هل في الآية ما يدل على عدم قدرة الناس أن يفعلوا هذا؟ يعني في الآية ما يشير إلى هذا؟ هل في الآية ما يشير؟ ليست صريحة بذلك. لا قد ربط هذه لكن هي جميلة. نريد أن نصل إلى ملحظ مهم جدا أنه هذا الآن من باب الاجتهاد يعني من قتادة. قد يكون يعني استنبطه من الآية استشف هذا المعنى من الآية هذا له. لكن هو السؤال الآن أنه لو وقع خاصة في عصر هذا تعرفون عصر ما شاء الله تفجرت فيه ينابيع التكنولوجيا لو حصلوا أنه صنع شيء من هذا فالآن هل الآن الخلل في الآية أو في فهم الآية؟ فهم. في الفهم لأن الآية لم تنص. أنا أريد أن نفهم أن الآية لم تنص صراحة على أن البشر لا يستطيعون أن يفعلوا هذا وإنما هي إيش وصفت شيء من نعيم أهل الجنة وصفت شيئا من نعيم أهل الجنة. بناء عليه ما يأتي مجادل أو مشاكس ويقول انظر ما يقول قتادة. قتادة رحمه الله تعالى ليس معصوما وهكذا فهم هو وأن نقول لا يزال كلام قتادة قائما حتى ينقض. فإذا نقض قول قتادة فهذا ليس نقض للآية القرآنية وإنما نقض قول قتادة. وهذه قاعدة مهمة ننتبه لها دائما لأننا مع الأسف الآن نحن نلاحظ أن بعض من يتعرض خاصة لما يسمى بالإعجاز العلمي يوهم المتحدثين أن نقض المثال ما نتكلم عن الإعجاز كله نقض المثال الذي يذكره أنه طعن في ماذا في القرآن وهذا خطأ. حينما ننقض ما تذكره أنت فهو طعن في المثال وليس طعن في ماذا في القرآن. يجب أن لا نجعل في تلازم بين الأمرين. مثل هذا المثال الآن قتادة يقول أنه لا يحتاج أهل الباطل فهل نقول أيضا من باب توسيع الذهن لو حصل أن أهل الباطل فعلوا هذا فالآية لم تدل دلالة صريحة على أن أهل الباطل لا يستطيعون أن يفعلوا هذا ففرق بين هذا وبين ذلك. من الضوابط يعني على مراحل مرسوم على مراحل وسبقا شرحناها فيما يتعلق برسم القرآن لما تعرضنا كتاب الإتقان. يعني المرسوم له مراحل وله أنواع. يعني المشكلة في المرسوم أنا ما أريد ندخل فيها نعيد الكلام. يعني المرسوم لا شك الأصل في المرسوم أنه دليل على المقروء. المرسوم الأصل فيه دليل على المقروء. أغلب المرسوم دل على المقروء يعني أغلب المرسوم في المصحف دل على المقروء وهناك ألفاظ معدودة هو اللي وقع فيها إشكال بين المقروء والمرسوم. يعني إشكال بين المقروء والمرسوم وقد تكون كتبت على وجه واحد وقرأت بأكثر من وجه أو قد تكون كتبت وجه ولا يقرأ مثل لا أذبحنه. لو رجعنا إلى نجدنا مكتوبة لا أذبحنه وهي لا تقرأ إلا لا أذبحنه. ففي قضايا كلها قضية من قضايا نجي لأن نقف عندها ونبين ما علاقتها بالمقروء وكيف يعني تخرج يعني هذه الكلمة. فيمكن تكون لها مجموعة أو أقسام أو أنواع يمكن نذكرها لكن المجال الآن لا يسمح. أي نعم طبعا سبق لو ترجعوا لها لعلكم تجدون فيها تفصيل. نعم صفاء اللي يقصد صفاء القوارير نفسها يعني من باب ما أذكر يعني ما عندي فيها لأنها من باب تأكيد أنها صافية صفاء شديدا وأنها فضة صافية جدا. يعني كان أريد أن أقول يعني فضة لا يشوبها أي شيء. نعم أحسن الله إليك. وقوله قدروها تقديرا يقول قدروا تلك الآنية التي يطاف عليهم بها تقديرا على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص عن ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن الحسن في قوله قدروها تقديرا قال قدرت لري القوم. وساق بإسناد عن سعيد في قوله قدروها تقديرا قال قدر ريهم. وساق بإسناد عن مجاهد في قوله قوارير من فضة قدروها تقديرا قال لا تنقص ولا تفيض. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قدروها تقديرا قال لا تترع فتهراق ولا ينقصون من مائها فتنقص فهي ملأ. وساق بإسناده عن قتادة قدروها تقديرا لريهم. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قدروها تقديرا قدرت على ري القوم. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله من فضة قدروها تقديرا قال قدروها لريهم على قدر شربهم أهل الجنة. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله قدروها تقديرا قال ممتلية لا تهراق ولا وليست بناقصة. وقال آخرون بل معنى ذلك قدروها على قدر الكيف. ذكر من قال لا ذلك على قدر أحسن الله إليك قدروها على قدر الكف. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قدروها تقديرا قال قدرت للكف. نعم من طالبك شيخ بدر تبحثنا كيف هذه كانوا يستخدم هكذا إذا كان تستخدم فجيد لكن هي طبعا الكف. طيب الآن لو سألت سؤال من خلال عرض الطبري أي القولين مقدم عنده الأول ولا لا أول. لأنه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ثم ذكر وقال آخرون يعني واختار وذكر أقوالهم. طبعا قول جمهور المفسرين كما تلاحظون أنه كما قالوا قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص لكن في إشارة أيضا في أنهم أشاروا أنها نفس الكأس يعني قدر الصب فيها فلا تنقص عن المقدار يعني لا تنقص ولا تزيد فتفيض. هل هناك تعارض بينهما؟ ليس هناك تعارض بينهما بمعنى أنها إذا صبت بهذه الطريقة لأن كانت ملأة بحيث لا تفيض ولا هي ناقصة هي قدر ري القوم فليس بينهما إيش تناقض ولا أيضا فهو من باب اختلاف التنوع. لكن على قدر الكف ما معنى على قدر الكف يعني قدرت للكف يعني ممسك يعني أنها أي نعم من أنه يمسكها على قدر كفه يعني على قدر كفه ويشرب. طيب لما نأخذ على قدر كفه هل تعارض الروايات الأولى هل تعارض؟ لا يعني ما فيها معارضة ما فيها مناقضة يعني ليس فيها إيش مناقضة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى قدروا تقديرا يعني أن هؤلاء الآن الخدم قدروا الري يعني مقدار الماء وقدروا أن هذا الماء لا ينقص في الكأس أو في الكوب ولا يزيد وقدروا أن هذا الكوب يكون إيش على قدر كف المعطى بناء على أنه احتمال يكون إيش كفوفهم تختلف لكنه يقول أنه قدر على كفي بحيث أنه إيش لا يزيد عليه ولا يكون صغيرا بحيث أنه يضم كفه بزيادة عليه. فهذا كله محتمل. لكن طبعا الملاحظة الآن هل هناك رواية عن ابن عباس من خلال طبعا تفسير الطبري نحتاج طبعا لو أردنا أن نحلل أكثر نحتاج الرجوع إلى جميع روايات السلف حسب الطاقة لكن من خلال تفسير الطبري لا نجد أن من باب الفائدة الآن نتكلم لا نجد أن في الرواية التي اختارها قول لواحد من الصحابة ولا لا ليس كذلك والقول هذا كما نلاحظ قول جمهور التابعين الآن يعني قال به الحسن وكذلك سعيد بن جبير وكذلك قتادة وكذلك مجاهد وكذلك ابن زيد وكذلك ابن زيد. القول الآخر لم يذكره إلا عن ابن عباس لم يذكره إلا عن ابن عباس. وهنا الآن يعني هنا الآن نلاحظ أنه لم يقدم قول الصحابي على قول التابعي بناء على أن قول الصحابي عندنا الأصل فيه أنه حجة مطلقا. هذا الآن السؤال يرد ومهم جدا هل الآن المقام في قدروها تقديرا مقام رواية أو دراية؟ طيب دون سؤالي فيه نقص يعني فهم قدروها تقديرا فهم ده قدروها تقديرا هل هو مجاله مقام مجال رواية ولا دراية؟ طيب لا يا ناس معنى قدروها تقديرا معنى اللفظ مجال رواية ولا دراية؟ واضح يا ناس مجال دراية ما هو رواية. يا المصدر ما تكلم عن المصدر ما هو المصدر المصدر نقلي اللغة ما عندنا مشكلة لكن أنا كي أصل الآن مجال رواية ولا دراية؟ دراية. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تينا منه ولا ورد عن الصحابة نريد أن نقف هنا الآن عندك الآثر الآن عن ابن عباس تعتبره رواية ولا دراية؟ ها؟ لا لا لا كونه من رواية العوفيين عن ابن عباس هذا الطبري يحتج به على وجه الإطلاق ليس على وجه طبعا الخصوص ومما يحتج به. ولو كان هو عنده إشكال في الرواية لنبه على إشكال الرواية وما تكلم عن الرواية أصلا ولا حتى على المعنى، واختار المعنى الذي يراه وقال بمثل الذي قلنا قاله التأويل، ولا اعترض بالنقض للآخر. ولهذا عدم اعتراضه بالنقض هذا يدلنا على أن الطبري الذي لم يعترض على القول الآخر بالنقض أنه قد يكون عنده محتمل لكنه إيش مؤخر عنده، ليس هو المقدم. أما إذا أتى إليه بالنقض أو النقض فهذه قضية ثانية. واضح الآن الفكرة؟ هو الآن دراية معتمدة على نقل، على مصدر روائي. ما نتكلم عن المصدر الآن، نتكلم عن أن القائل هذا لما قال أنه قدر وتقدير معناه كذا، وهو كلامه الآن من باب الرواية ولا الدراية؟ بالنسبة له ما بالدراية، وكلام ابن عباس بالنسبة له من باب إيش؟ الدراية. فهل يمكن أن نقول، وهذا يكثر في تفسير الطبري وحتى في تفسير غيره، أنه إذا كان المقام مقام دراية وليس من مقام الرواية، إذا كان المقام مقام دراية وليس من مقام رواية، أنه حينما يختلف التابعي مع الصحابي فإنه ينظر إلى مرجحات؟ لا، مرجحات الدراية. لا، ونحن نعتمد الرواية نقول، لهذا مثلا ابن الوزير اليماني يعني من من من يعني فحول أهل العلم وأذكياء العالم، لما تكلم عنها تكلم عن القواعد ذكر أنه إذا كان القول قول ابن عباس فإنه مقدم عنده. طبعا اعتبر أنه مال البيت وأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم التأويل لآخره. لكن الآن المجال لما نأتي لتطبيقات التفسير عند العلماء خصوصا المحررين بالذات، لا نجد أنهم يعتمدون هذا الأسلوب دائما. متى يعتمد الطبري قول الصحابة اعتمادا واضحا؟ حينما يكون مقام مقام ماذا؟ مقام رواية. حينما يكون مقام مقام رواية يعني مثل أسباب النزول أو غيبيات، فهذا الأصل فيه أنه يقدم قول إيش؟ الصحابي. فالذي يريد أن ألفت النظر إليه أن نحن بحاجة إلى أن نكشف عن مناهج علمائنا كيف تعاملوا مع هذه الرواية التفسيرية. المشكلة القائمة عندنا أن عندنا قواعد كذا ثبتت أنه قول الصحابي مقدم على وجه الإطلاق، مع أننا إذا راجعنا إلى تفسير هؤلاء المحررين من كثير بن عطية بن الطبري وغيرهم، نجد أن عندهم أسلوب آخر في التعامل مع هذه الأقوال، وهم لا يضعفون الأقوال من جهة الرواية. ما يقول أنا تركت قول ابن عباس هذا لأن الرواية عندي ضعيفة، لا، هو ينظر إلى المعاني أو إلى الأكثر، من قال عن القول الجمهور مقدم عنده على قول الأقل وهكذا. أنا أريد فقط أن ألفت النظر إلى هذا الأسلوب أو هذا المنهج، أنه يحتاج إلى بحث وتتبع واستقصاء في كيفية التعامل، يعني في كيفية التعامل مع الروايات. ليس التعامل مع الروايات في التفسير مبني على الإسناد، نعم يبنى على الإسناد، لكن البناء على الإسناد قليل جدا وليس هو الأصل. والدليل على ذلك ما هو؟ عمل هؤلاء المفسرين من المحررين كما قلت لكم، يعني ممن له بصر وعلم بالحديث كيف تعامل مع هذه الروايات. واضح هذه الفكرة أريدها؟ فإذا نعم. حديث عن الرواية الثانية رواية ابن عباس يعترض عليها أنها أتت في السنة أنها الجنة خلق وعلى نفس الخلق وعلى نفس الخلق. لا، بس ما يمنع، لا تعارض هذه، يعني كونوا على خلقة واحدة لا تعارض أنه على قدر الكف. يعني اختلاف، يعني هذا يفهم منها أنه هناك اختلاف في لا لا يلزم، ولو كانت الكف متساوية أن هؤلاء الخدم يضعونها على قدر الكف، ما يلزم، ما يحسن في تناقض بينهما. الأمر ما فيه يعني تناقض بكونهم خلقوا يخلقون على هيئة واحدة وكونها تأتي على قدر هيئتهم. طيب، من باب الفائدة فقط لتفتيق الذهن، سم الدراية يا إخوة، الدراية، وهذه قضية طويلة عريضة لكن ما يخل بتأتينا إن شاء الله لما نتكلم في، لأنه في الجزء الباقي من الإتقان أغلب بيأتي أو شيء كثير بتتعلق بالتفسير، لعل إن شاء الله نشرحها. الدراية في التفسير بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا فهم عدي بن حاتم، وهو مشهور عشانه مثال مشهور. كيف فهم عدي بن حاتم الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ هذا دراية ولا رواية؟ طيب، الصحابة لما اعترضوا وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون من لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا دراية ولا رواية؟ دراية. وأيضا لما نزل آخر سورة البقرة وفهموا منها ما فهموا، هذا دراية ولا رواية؟ إذن الآن الدراية اللي هو الرأي في التفسير قائم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يرجعون إليه فينكشف لهم المعنى، يعني إذا احتاجوا انكشفوا المعنى. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم صارت الدراية لها إيش؟ مصادر. المصادر الكبرى للدراية اللي هي إيش؟ القرآن والسنة وما يتعلق بها يعني من أسباب النزول وأحوال من نزلها فيهم الخطاب، ثم بعد ذلك إيش؟ اللغة، وهي أكبر مصدر. هذه المصادر الكبرى، المصادر الكبرى التي يرجع إليها أصحاب الدراية في عهد الصحابة رضي الله عنهم. من جاء بعدهم التابعون عندهم نفس المصادر، ولكن زاد عندهم مصدر نسبي اللي هم الصحابي، صار بالنسبة للتابعين إيش؟ مصدر. لكن الصحابي بالنسبة لنفسه ما يكون مصدر، ما نقول ابن عباس مصدر لابن عباس، ما يمكن ولا لا؟ نعم، قد أقول أنت علي مصدر لابن عباس، أقول لك نعم لأنه تتلمذ علي، أو عمر مصدر لابن عباس لأنه تتلمذ علي، نعم. لكن الصحابي لا يمكن يكون مصدر لنفسه، فأنا بالنسبة لي أقول أنه مصدر أثري، لكن الصحابي بالنسبة للصحابي هو إيش في النهاية؟ إما أن يكون قوله من باب الأثر، يعني أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان سبب نزول، وإما أن يكون ماذا؟ فهم له، واعتمد فيه على مصادر الفهم الثلاثة ذكرناها قبل قليل. فالمسألة كي يكون فيها وضوح بهذا الجانب. ولهذا من لاحظ مثلا لكي تفهم الفرق في تعامل الطبري، الموضوع ما ودي يطول، أرجع لآية وشهد شاهد بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرت. من هو الشاهد؟ هو الطبري رحمه الله تعالى، وهذا من المنهج الذي لم ينتبه إليه من قرأ في تفسير الطبري، يعني لأن بعضهم اعترض على الطبري في هذا، لكن الطبري رحمه الله تعالى يريد في بعض الأحيان أن ينبه على أن من قال بهذا القول له وجه، ومن قال بقول آخر له وجه، لكن هو القول الأصوب. هو ابتدأ بكلام مسروق، أنه أشبه الأقوال بظاهر الآية قول مسروق، أن المشاهد هو موسى، لأن الآية في سورة مكية، وأن خصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قومه، فالشاهد يكون موسى، لأن عبد الله بن سلام لم يأتي حاله بعد. لكنه نبه على أن العالمين بمعاني القرآن الذين يعلمون فيما نزل قالوا بأن الشاهد هو من؟ عبد الله بن سلام. فقدم الرواية هنا، قدم ماذا؟ الرواية، وترك إيش؟ الدراية، لأنه رأى أن قوله نزلت في عبد الله بن سلام أن من باب سبب النزول، فحملها على الرواية، حملها على الرواية. وبناء على كلامه يكون عندنا في وشهد شاهد من إسرائيل بناء على ترجيح الطبري أحد احتمالين: إما أن تكون آية مكية وحكمها مدني، يعني لم يظهر تأويلها وحكمها إلا في المدينة، وإما أن تكون آية مدنية وضعت في سورة مكية. ما عندنا أكثر من هذه الاحتمالات في ترجيح الطبري، وهذا من باب ربط علوم القرآن بماذا؟ بالتفسير. لكن المقصد من ذلك أن ننتبه إلى ما هو من مقام الرواية وما هو من مقام الدراية في التفسير. إذا أخذنا بهذا المنظور ونظرنا إلى ما تعامل به الطبري، وأيضا كما قلت لكم نزيل جانب ماذا؟ الإسناد، ما نجعله عقبة دائما، لأن الأصل عندهم، يعني الأصل عندهم هو أنه ما دامت هذه الروايات معروفة المخرج، خاصة أنها روايات كتب، خصوصا المروية مثل الرواية التي ذكرناها قبل قليل اللي هو محمد بن سعد عن قال حدثني أبي قال حدثني عمي، اللي هي رواية العوفيين عن عطية العوفي، فهذه كانوا يتخففون في إيش؟ في الحكم عليها، والأصل فيها من حيث الجملة القبول، مثل ما قبلوا من حيث الجملة رواية علي بن أبي طلحة، ومعروف أن رواية علي بن أبي طلحة واضحة أن فيها ماذا؟ انقطاع، يعني واضح أن فيها انقطاع، ومن ذلك قبلها العلماء، ومن أشهر من قبلها الإمام البخاري. طيب كي لا نطيل عليكم نختم بسؤالك. هذا أيضا لو رجعنا إلى الطبري، أحيانا الطبري يعتمد في الغيبيات قول الصحابي، وأحيانا لا يعتمد. ما هو السبب؟ نحتاج أن نرجع إليه، لكن كلامنا في الطبري، لكن غير من العلماء كيف تعامل مع هذه القاعدة أيضا نحتاج إلى إيش؟ أن نستقرأ ونعمل. لكن من باب الفائدة أقول لكم الطبري أيضا في الغيبيات، يعني في الغيبيات قد أحيانا يترك قول الصحابي ويتوقف نظرا لوجود الاختلاف بين الصحابة أنفسهم ومن جاء بعدهم، مثل كلامه إذا تريدون مثال في قول سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ في يوم يقوم الروح والملائكة، الروح من هو؟ توقف هناك، هذا مثال لتوقفه مع أنه ورد خبر غيبي عن الصحابة في المراد بالروح. نعم. سأل الله إليك. واختلفت القراء في قراءة قوله قدروها تقديرا، فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار قدروها بفتح القاف بمعنى قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم، وروي عن شعبي وغيره من المتقدمين أنهم قرأوا ذلك بضم القاف بمعنى قدرت عليهم. عندي بما بضم القاف قدروها هكذا بمعنى قدرت عليهم، ما عندك قدروها؟ لا لا لست. حسن الله إليك. بمعنى قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان، والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها فتح القاف إجماع الحجة من القراء عليه. نعم. طيب الآن الاعتراض هنا الآن، طبعا هذه القراءة أولا اللي قرأت قدروها قراءة شاذة، الآن الاعتراض الذي اعترض به الطبري هل هو من جهة القراءات؟ هل هو روائي أو درائي؟ روائي. قال: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها فتح القافي لإجماع الحجة من القراءة عليها. هذا إذن مقام إيش؟ رواية. مقام رواية. إذن من جهة الدراية ما فيها إشكال، لكن من جهة إيش؟ الرواية في إشكال. ولهذا هو قال بمعنى قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان. هذا المعنى هو نفس معنى القراءة المتواترة، لكن عنده الإشكال في ماذا؟ في الرواية وليس في الدراية. لأن أخذنا أحيانا أو سبقا ذكرنا أحيانا أنه بعض الأحيان الطبري يعترض من جهة إيش؟ الرواية والدراية، وأحيانا يعترض من جهة إيش؟ الدراية دون الرواية، يعني من جهة الدراية ودون الرواية. من باب الفائدة الإخوة لما حضروا سابقا، أن هذا المنهج الذي يستخدمه الطبري في نقد القراءات ليس منهجا استقل به وحده، بل كان هو منهج، هو المنهج السائد عند العلماء قبل عصره وبعد عصره، يعني قبل عصره وبعد عصره. ولا أثر لهذا المنهج على تواتر القراءات، عشان نخلص من الإشكالية هذه. يعني ليس هناك أي أثر في قضية هذا النقد أو الأسلوب الذي ينتقد به العلماء القراءات على تواتر القراءات. والدليل أن ليس أثر على تواتر القراءات هو أن استقرار علم القراءات اليوم عندنا على المتواتر وهي معروفة. لو كان في أي أثر لتأثرت إيش؟ تأثر النقل عندنا اليوم. هل هناك تأثر في النقل، في نقل القراءات السبعة أو العشر عندنا اليوم؟ ما في أي أثر، مما يدل من باب الدلالة العقلية على أن كل كلام هؤلاء العلماء السابقين فيما يتعلق بالنقد، فيما يتعلق بالقراءات، أو ترجيح بعضها على بعض، أو تقديم بعضها على بعض، أو الكلام عن الفصيح والأصح فيها، لم يؤثر على تواتر القراءات. وهذه مسألة مهم جدا ننتبه لها، لأن بعض العلماء يتشدد، أو يعني خاصة من بعض المعاصرين أو من قبلهم يتشدد في الرد على من يرجح بين القراءات أو يقدم قراءة، يعني أو يبين أن هذه القراءة أفصح من هذه القراءة. فأقول أنه يجب أن ننتبه أن التاريخ يدلنا على أنه ليس هناك أي أثر في هذه العملية العلمية، وهي مجرد عملية علمية ليس فيها أثر على تواتر القراءات. نعم. بماذا؟ من أقول لك ما في أحد إلا يعمل هذا، فتسألني من؟ أذكر لك، أبشر بساعدك. أبو عبيد؟ لا أبدا، هذا اللي يقول شاذ، يعني أنا ما، لكن مع احترامي الشديد لقوله هو لم يقرأ. يعني لو قرأ كتاب أبي شامة على الشاطبية لوجد أن أغلب اعتراضات الطبري على القراءات موجودة عند أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام توفي 224 ولا لا؟ وعلم معروف، يعني من أهل السنة، لغوي وأيضا مقرئ، وطلع على ما يسمى بالمصحف العثماني، وله باع في هذا، وله كتاب فضائل القرآن إلى آخر، يعني علم. لو تقرأ فقط تستخرج، وهذا استخرج، لو تستخرج فقط تعليقات أبي عبيد القاسم بن سلام على القراءات تساوي ما يفعله الطبري. أو راجع كتاب الكشف أو الكتاب الآخر لمكي بن أبي طالب، كتاب الكشف أو الكتاب الآخر اللي في التوجيه، هو الكشف في التوجيه، والثاني التبصرة. نعم، الكشف في التوجيه، توجيه قراءات، ستجد أنه يتعامل معه مثل ما يتعامل الطبري. لكن هو من غرائب قدر الله أنه فتحت العين على الطبري وأغمضت عن غيره. لكن لو نحن أخذنا التعامل العلماء سنجد مثل الطبري تماما، ما يختلف إطلاقا. ابن مجاهد الشيخ، وابن مجاهد نفسه في السبعة اعترض على بعض القراءات التي اعتبرت بعده متواترة، مثل كن فيكون، ومرصودة ومعروفة. فالمسألة مثل هذه مسألة تاريخية، يجب أن نأخذها بنظر تاريخي وعلمي، ما تبتعد عن هذا المجال، بل ما تبتعد عن هذا المجال، لأن يعني يجب أن نقول أن هذا البحث العلمي لا يؤثر على تواتر القراءة إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. فأنت لما تقول لي من العلماء صعب، لأنه قلت لك ما في عالم إلا وتعامل بهذا، يعني ما في عالم قبل الطبري إلا وتعامل بهذه الطريقة مع القراءات. حتى القراء أنفسهم، أبو عمرو البصري، نافع، غيرهم، كلهم تعاملوا بهذا. لكن ما هي القاعدة؟ قل ما هي القاعدة التي يمكن أن نستنبطها؟ أن نقول القاعدة اللي يجب أن ننتبه لها أن من تكلم على قراءة ما فإنها لم تثبت عنده ثبوتا يعني يقينيا يصل به لحد التواتر. يعني لو كان يعتقد أنها متواترة وينتقدها بهذا الأسلوب، هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة. أو قد يكون له مناهج أخرى أنه لم نطلع عليها، لم نستقرئها، لم نستقرئها. فنبود أنه لو أحد بحث هذه الفكرة فقط ولا يبحث حول جوانب هذه الفكرة بحثت. لكن أنه لماذا كان العلماء يعني كيف كان ينظر العلماء إلى القراءات؟ هذه قضية لم يعني لا أعرف أن فيها بحثا رصينا يبين لنا كيف تعامل العلماء مع هذه القراءات. لا حتى لو استقر التواتر يسوغ الترجيح، الترجيح لا يسقط، هو الإشكال في الإسقاط. الطبري أحيانا يسقط، يسقط ما نعتبره نحن متواترا، لكن العذر للطبري أنها ما ليست متواترة عنده. هل يتصور العقل الطبري الضخم هذا أنه يقول القراءة متواترة ولا يستجيز القراءة بها؟ ما يمكن. احنا نتكلم استقراء التواتر عندنا نحن لكي أقول لك أن بحوثنا هذه ما تؤثر على تواتر القراءات. الطبري لما كان يتكلم عن بعض القراءات التي نحن نعتبرها متواترة ويسقطها أحيانا يقول لا أستجيز القراءة بها لأنها لم تصل عنده إلى حد القراءة المقبولة، إلا ما استقر عنده هو، يعني هي ليست من القراءات المقبولة عنده. ما السبب؟ أن الإسناد الذي عنده لم يبلغ عنده حد القراءة المقبولة. واضح هذه؟ وهذا أكبر، هو العذر الواضح الذي يتماشى مع تاريخ القراءات. لكن المشكلة أنه تاريخ القراءات بتحليل دقيق جدا، مشكلته دائما من يدخل في تاريخ القراءات مستقر في ذهنه أن القراءات السبع متواترة، مع أنه لم ينص أي عالم العلماء منذ السبعة وقبله، حتى بعيد السبعة لم ينص أحد على لفظ التواتر في القراءات، ما نصوا على هذه اللفظة. لفظ التواتر جاءت متأخرة، إنما كانوا يقولون القراءة المشهورة المستفيضة، قراءة العامة، قراءة الأمصار، هكذا يعني بالألفاظ الشائعة هذه هي اللي ساوت فيما بعد لما استقر مصطلح التواتر. وعليه طبعا إشكالات ما هو هذا محله يمكننا سبقا ناقشناها. نعم حسن الله عليك. وقوله يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يقول تعالى ذكره ويسقى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأسا وهي كل إناء كان فيه شراب، فإذا كان فارغا من الخمر لم يقل له كأس وإنما يقال له إناء، كما يقال للطبق الذي تهدى فيه الهدية المهدى مقصورة ما دامت عليه الهدية، فإذا فرغ ما عليه كان طبقا أو خوانا ولم يكن مهدى. كان مزاجها زنجبيلا، يقول كان مزاج شراب الكأس التي يسقون منها زنجبيلا. طيب قبل ما تدخل في رواية السلف، طبعا الكأس بعضهم أيضا يذكر أخص ما ذكره الطبري أن الكأس يطلق على ماذا؟ على الخمر فقط. وطبعا هذا خلاف بين أهل اللغة في مصطلح الكأس، يعني ما الذي يطلق عليه الكأس؟ هل يطلق على الكأس الذي فيه أي شراب أو على كأس الخمر فقط؟ فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا. نعم أحسن الله عليك. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم يمزج لهم شرابهم بالزنجبيل، ذكر من قال ذلك، وساق بسناد عن قتادة في قوله مزاجها زنجبيل قال تمزج بالزنجبيل، وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كان مزاجها زنجبيل قال يأثر لهم ما كانوا يشربون في الدنيا، زاد الحارث في حديثه فيحببه إليهم. وقال بعضهم الزنجبيل اسم العين التي منها مزاج شراب الأبرار، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن قتادة قوله ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا رقيقة يشربها المقربون صرفا. عندك رقيقة؟ نعم. أنا عندي قال في ميم رقيقة، وعنده كتب رفيعة، مع أن رقيقة مرتبطة بالسلسبيل. ماشي أحسن الله عليك. رقيقة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. طيب قبل ما ندخل في عينا فيها تسمى، الآن في قوله كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، إذا قلنا كأسا طبعا شرابا أو شراب الخمر، أن هذا الشراب الذي يعني يشربونه اللي في الكأس ممزوج بماذا؟ بالزنجبيل. كما ذكر عن السلف في أنه يمزج لهم شرابهم بالزنجبيل. قال هنا في رواية مجاهد قال يأثر لهم ما كانوا يشربون في الدنيا، زاد الحارث يعني أحد رواة هذا الأثر فيحببه إليهم. طيب ما كانوا يشربونه في الدنيا اللي هو ماذا؟ الزنجبيل. طيب قال فيحببه إليهم، وفي إشكالية في الزنجبيل كي يحبب إذا أخذنا رواية الحارث، كيف تذكير؟ لا قوله فيحببه إليهم كأنه شيء ماذا؟ أي غير مستساغ، قد يكون يعني قد يكون عند بعضهم غير مستساغ، فكانوا قال يحببه لأنه الزنجبيل حار لا ليس كل واحد إيش يقبل شربه. القول الآخر من جعل الزنجبيل اسم للعين، يعني جعل الآن زنجبيل عينا اللي سبق أن ذكرناه بمعنى إيش على القطع، يعني أعني عينا. وهذا قول من هو قال إنه قول قتادة، قال هنا رفيعة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة، تمزج لسائر أهل الجنة. ثم ذكر الآن في قوله عينا الآن، نعم نكمل هذه. أحسن الله عليك. وقوله عينا فيها تسمى سلسبيلا، يقول تعالى ذكره عينا في الجنة تسمى سلسبيلا، قيل عني بقوله سلسبيلا سلسة منقادا ماؤها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا سلسة مستقيدا ماؤها، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة تسمى سلسبيلا قال سلسة يصرفونها حيث شاءوا. وقال آخرون عني بذلك أنها شديدة الجرية، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد عينا فيها تسمى سلسبيلا قال حديدة الجرية. حديدة من الإيش؟ من الحدة ولا لا؟ لتكون موافق لقول الشديدة. نعم حسن الله إليك. وساق بإسناده عن ابن نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلسة الجرية، وساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عينا فيها تسمى سلسبيلا حديدة الجرية، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. طب لاحظوا الآن القول كله عن من؟ مجاهد. والأول عن قتالة. نعم حسن الله إليك. واختلف أهل العربية في معنى السلسبيل وفي إعرابه، فقال بعض نحوي البصرة قال بعضهم إن سلسبيلا صفة للعين بالتسلسل. هذا البصري هو الأخفش كما في معاني. نعم حسن الله إليك. وقال بعضهم إنما أراد عينا تسمى سلسبيلا، أي تسمى من طيبها السلسبيل، أي توصف للناس كما تقول الأعوجي والأرحبي والمهري من الإبل، وكما تنسب الخيل إذا وصفت إلى الخيل المعروفة المنسوبة، كذلك تنسب العين إلى أنها تسمى لأن القرآن نزل على كلام العرب. قال لأن القرآن يدل على كلام العرب، وهكذا عند الأخفش يدل، يعني عند الأخفش من طبعة هدى قراعة يدل على كلام العرب. حسن الله إليك. قال وأنشدني يونس صفراء من نبع يسمى سهمها من طول ما صرع الصيود الصيب. الصيود الصيودة. أحسن عليك. من طول ما صرع الصيود الصيب، فرفع الصيب لأنه لم يرد أن يسمى بالصيب، إنما الصيب من صفة الاسم والسهم. وقوله يسمى سهمها أي يذكر سهمها. قال وقال بعضهم لا بل هو اسم العين وهو معرفة، ولكنه لما كان رأس آية وكان مفتوحا زيدت فيه الألف كما قال كانت قواريرا. وقال بعض نحوي الكوفة سلسبيل نعت أراد به سلس في الحلق، فلذلك حري أن تسمى بسلاستها. وقال آخر منهم ذكروا أن السلسبيل اسم للعين، وذكروا أنه صفة للماء لسلسه وعذوبته. قال ونرى أنه لو كان اسم للعين لكان ترك الإجراء فيه أكثر، ولم نرى أحدا ترك إجراءها وهو جائز في العربية، لأن العرب تجري ما لا يجرى في الشعر كما قال متم بن نويرة فما وجد أضار ثلاث روائم رأينا مخرا من حوار ومصرع. عندي مجرا سمعك. رأينا مجرا من حوار ومصرع فأجرى روائم وهي مما لا يجرى. والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله تسمى سلسبيلا صفة للعين وصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث شاءوا كما قال مجاهد وقتادة، وإنما عنا بقوله تسمى توصف، وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله سلسبيلا صفة الاسم. نعم طيب الآن في الآية كما تلاحظون ترجيح الطبري الآن على أن قوله تسمى ليس من باب إيش التسمية، من باب إيش الوصف، واعتل ذلك طبعا بين معنى الوصف في أنها بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري وانقيادها للجنة، إن نفس كلام السلف اللي هو مجاهد وقتادة. لكنه قال وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله سلسبيلا صفة الاسم. يعني هل هم قالوا أنها صفة الاسم أو فحوى كلامه على ناصفة لا اسم؟ وهذا الحقيقة يحتاج أن يتحرر. لكن يعني نلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر اختلاف أهل العربية يعني ذكر قول بعض نحوي البصر أن السلسبيل صفة للعين كما قال بالتسلسل، وقال بعضهم إنما أراد عين تسمى سلسبيلة أي تسمى من طيبها، فهذا أيضا من باب إيش؟ الوصف. ولما ذكر كلام الكوفيين أيضا قال السلسبيل نعت، وذكر آخرون السلسبيل اسم للعين، اسم للعين. فجمهور أهل اللغة على أنه إيش؟ أيضا وصف. يعني جمهور اللغة على أنه وصف، ومع ذلك لما رجح يعني وجه الترجيح عنده لإجماع أهل التأويل على أن السلسبيل من باب الوصف لا ليس من باب الاسم. نعم نكمل معليش. السلام عليك. القول في تأويل قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقول تعالى ذكر ويطوف على هؤلاء الأبرار ولدان وهم الوصفاء مخلدون. اختلف أهل التأويل في معنى مخلدون، فقال بعضهم معنى ذلك أنهم لا يموتون، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة قوله ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي لا يموتون، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة مثله، وقال آخرون عنا بذلك ولدان مخلدون مسورون، وقال آخرون بل عنا به أنهم مقرطون، وقيل عنا به أنهم دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن. وذكر عن العرب أنها تقول للرجل إذا كبر وثبت سواد وشعره إنه لمخلد، وكذلك مخلد عندي هكذا، ويبدو مخلد أيضا جائزة من أخلد أو خلد. نعم أحسن عليك. وكذلك إذا كبر وثبتت أضراسه وأسنانه قيل إنه لمخلد، يراد به أنه ثابت الحال، وهذا تصحيح لما قال قتادة من أن معناه لا يموتون، لأنهم إذا ثبتوا على حال واحدة فلم يتغيروا بهرم ولا شيب ولا موت فهم مخلدون. وقيل إن معنى قوله مخلدون مسورون بلغة حمير، وينشد لبعض شعرائهم ومخلدات باللجين كأنما ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان. وقوله طيب قبل الآن مخلدون، في قول الآن مخلدون ذكر أقوال، هل بينها تعارض هذه الأقوال؟ طبعا لا يموتون أنهم لا يتغيرون هذا متقارب، لكن الآن من قال مسورون يعني لبسوا إيش؟ السوار، أو مقرطون اللي هو القرط الذي يكون على الأذن. فإذا الآن الأقوال عندنا إما أن تكون مخلدون بمعنى أنهم خالدون لا يموتون ولا يهرمون، أو مخلدون أنهم مسورون أو مقرطون، فهل بينها خلاف؟ طبعا هو من جهة اللغة الآن كما هو واضح كلام الطبري لما قال ذكر أو ذكر عن العرب بيّن لنا التوجيه العربي لمن قال أنهم لا يهرمون ولا يموتون ولمن قال أنهم إيش؟ مسورون أو مقرطون. العرب استخدمت هذا وهذا. إذا أردنا الآن نتأمل ونجمع بينها الآن هذان الوصفان، يعني الوصف بأنهم مسورون أو مقرطون في إشارة إلى ماذا؟ إلى الثبات، يعني كأنه يريد أن يشير إلى أن سنهم في السن التي يصح لمثلهم أن يلبس ماذا؟ السوار والقرط، ويبقى على هذه الحال، يعني ويبقى على هذه الحال. فإذا فهمنا هذا المعنى على هذا ما يكون التعارض بين من ذكر أنهم مقرطون يلبسون القرط أو أنهم أيضا لا يهرمون أو لا يموتون. فإذا هم كان المعنى هم خالدون ثابتون على هذه الصفة بما فيهم من الحلية المذكورة. فإذا اللفظ الآن من باب إعجاز القرآن أنه لما اختيرت لفظة مخلدون أشارت إلى المعنيين، فبدل من يذكر الوصف في كلام فيه استطراد ذكر هذا اللفظ المحتمل لهذين المعنيين، وهذا يعني من باب الفائدة إذا في كلام الله معتبر، وهذا ذكره كثير من العلماء وعده بعضهم من إعجاز القرآن في اختيار اللفظة الدالة على أكثر من معنى. نعم أحسن الله عليك. وقوله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يقول تعالى ذكره: إذا رأيت يا محمد وهؤلاء الولدان مجتمعين أو مفترقين تحسبهم في حسنهم ونقاء بياض وجوههم وكثرتهم لؤلؤا مبددا أو مجتمعا مصبوبا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن قتادة لؤلؤا منثورا قال من كثرتهم وحسنهم، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله: إذا رأيتهم حسبتهم من حسنهم وكثرتهم لؤلؤا منثورا. وقال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: ما من أهل الجنة من أحد لا وسع عليه ألف غلام، كل غلام على عمل ما عليه صاحبه. وساق بإسناده عن سفيان قال: حسبتهم لؤلؤا منثورا قال في كثرة اللؤلؤ وبياض اللؤلؤ. وقوله نعم هذه واضحة طبعا لؤلؤا منثورا، وهذا أيضا طبعا وصفت في من نساء الجنة، ولما عبر بمنثورة دل على الكثرة يعني يكون إيش متناثر، يعني قد دل على الكثرة كما فهم السلف. نعم أحسن الله إليك. وقوله إذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت ثم رأيت نعيما، يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا نظرت ببصرك يا محمد ورميت بطرفك فيما أعطيت هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة، وعني بقوله ثم الجنة رأيت نعيما، وذلك أن أدناهم منزلة من ينظر في ملكه فيما قيل في مسيرتي، من ينظر في ملكه فيما قيل في مسيرة ألفي عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. طيب ثم الآن لم يبين معناها، ما معنى ثم؟ هناك هنالك. نعم ضرب معنى هنالك وفسرها بأنها الجنة. باب الفائدة لكي يتبين، لأنه كثير من يقرأ وإذا رأيت ثم رأيت وهو يقرأ يتوهم أن ثم بمعنى ثم، ولكي يتبين معناها تقف عليها تقول وإذا رأيت ثم أو ثم، لكي يتبين فقط للقارئ رأيت نعيما إيش وملكا كبيرا، لكي يتبين أن ثم هذه مثل قوله مطاع ثم أمين، يعني ثم بمعنى هنالك. كانوا يقول إذا رأيت هنالك يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا. نعم صلى الله عليه. وقد اختلف أهل العرب في السبب الذي من أجل لم يذكر مفعول رأيت الأول، فقال بعض نحوي البصرة إنما فعل ذلك لأنه يريد رؤية لا تتعدى، كما تقول ظننت في الدار أخبر بمكان ظنه فأخبر بمكان رؤيته. وقال بعض نحوي البصرة إنما فعل ذلك لأن معناه بعض نحوي إيش أحسن الله عليك. وقال بعض نحوي الكوفة نعم ممكن في خطأ في النسخة لا لا نعم إنما فعل ذلك لأن معناه وإذا رأيت ما ثم رأيت نعيما قال وصلح أضمار ما كما قيل لقد تقطع بينكم يريد ما بينكم قال، ويقال إذا رأيت ثم رأيت إذا نظرت ثم أي إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيما. نعم. وقوله ملكا كبيرا يقول ورأيت مع النعيم الذي ترى لهم ثم ملكا كبيرا. وقيل إن ذلك الملك، وقيل إن ذلك الملك الكبير تسليم الملائكة عليهم واستئذانهم عليهم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سفيان قال حدثني من سمع مجاهدا يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قال تسليم الملائكة. وساق بإسناده قول سفيان في قوله ملكا كبيرا قال بلغنا أنه تسليم الملائكة. وساق بإسناده قول الأشجعي في قوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قال فسرها سفيان قال تستأذن الملائكة عليهم. وساق بإسناده عن سفيان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قال استئذان الملائكة عليهم. طيب الآن استئذان الملائكة هو جزء من الملك الكبير، فهذا من باب التفسير بالمثال، لكن ذكر استئذان الملائكة بالذات كما تلاحظون السلف الآن تورد قولهم على استئذان ماذا؟ استئذان الملائكة، يعني كأن هذا مما يشير إلى عظمة هذا الملك، لأنه قال ملكا كبيرا يعني من من من من عظم هذا الملك أن هذا الصنف الذي خلقه الله من أشرف ما خلق الله لا يمكن يدخل على المؤمنين إلا بماذا؟ إلا بالاستئذان. فإذا كان لا يدخل عليهم إلا بالاستئذان فدل على أن من يستأذن منه لا شك أنه إيش أشرف، فدل على عظم هذا الملك، دل على عظم هذا الملك. فإذا تفسير السلفي بأن المراد بالملك الكبير تسليم الملائكة هو تفسير بالمثال، وكما سبق التنبيه على أن السلف إذا فسروا بالمثال فإنهم يختارون من الأمثلة ما يكون يعني له سبب في اختيارهم، إما لأنه أشرف في نوعه أو للتنبيه عليه لأنه قد يغفل عنه، أو مثل هذا الموطن للتنبيه على ماذا؟ على عظم هذا الملك الذي أتيه هؤلاء. لعلنا طبعا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل الدرس القادم ونختم إن شاء الله هذه السورة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.